من ظن بايس قتل وانا ويفشل خاب الرقا حقه وخابها الظنونة وإحنا ركبنا بعد ذيقات تراجل نرفع لواء التوحيد وأيضا نصونا نرفع لواء التوحيد وأيضا نصونا بننصر حتى لو الكل يقتل الله أكبر لا يبعث الجبار من ينصرنا وازكى الصلاة مني على خير مرسل ماشي تحرك وسكن في سكونه ماشي تحرك وسكن في سكونه.